مرتاحين في الهوى حسبوا من الجاي ده الشر فارد جناحه يقصد العاشقين يا مرتاحين في الهوى حسبوا من الجاي ده الشر فارد جناحه يقصد العاشقين والفرح بعد السنين يا خوفي تغير والحلم بينكم يضيع الحلم بينكم يضيع ويبدلالي حزين والفرح بعد السنين يا خوفي تغير والحلم بينكم يضيع الحلم بينكم يضيع ويبدلالي حزين